بيتابع معانا الحلقات اللي فاتت عرف من هو نبي الله أرميا ونبي الله أشعيا بنسبه المتصل، عرف من هو نبي الله عزير وإزاي جاله الوحي بطريقة فريدة. هنعلق على بعض الحاجات ديت، امنحوني شرف المتابعة. أهلا بيكم. قلنا في الحلقات اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن قصص عجيبة غريبة، هنزيل اللبس عن بعض القصص. انتهت الرحلة بقصص مهمة جدا في التاريخ، بس هتوقف عند دروس مستفادة في بعض القصص. اهم قصة هتوقف عندها او اول قصة هتوقف عندها قصة نبي الله سليمان. نبي الله سليمان ظلمه اتباعه، ظلموا بني إسرائيل، نفوا نبوته ورفضوا الاعتراف بنبوته، بالمناسبة بعد وفاته، واتهموه بالسحر هو وآصف بن برخية. تعاليم سيدنا سليمان زي ما ذكرنا في الحلقات كان بيأمر آصف بن برخية أو آصيف بن برخية أنه يكتبها ويضعها تحت كرسي سليمان، يدفنها تحته أو يخبيها تحته. بعد موت نبي الله سليمان، الشياطين انتقاما من سيدنا سليمان وحقدا على أتباعه عايزين يفتنوا البشرية، أخرجوا التعاليم وحرفوها، وذكرنا ذلك بالتفاصيل، وذكرت بالتفصيل أين وضع التحريف في حلقة آصف بن برخية، تحريف نصائح وحكم وتعاليم سليمان، أين وضع التحريف بالضبط وليه وضع التحريف في هذا المكان. أظن تتذكر معايا أن أنا قلت في آصف بن برخية هذا الأمين الذي كتب وحي الله إلى سليمان ورسائل سليمان وحكمه وقراراته هو بريء كل البراءة من تأليفه لكتاب الأجناس. هذا الكتاب ادعاه بني إسرائيل على آصف، ذكروا فيه إيه وليه عملوه؟ ذكروا فيه زي ما هم قالوا إن في الفصل الأول هتلاقي أسماء الملائكة المقربين، في الفصل الثاني هتلاقي أسماء حملت العرش، حملت عرش الرحمن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هم ادعوا إن آصف كتب أسماء حملت العرش، وبعد كده أسماء الملائكة بوظائفهم وأماكنهم موزعة في السماوات، كل دوت كذب وافتراء. أولا ما ألفوش آصف بن برخية، ثانيا أثبتنا بالدليل إن هي مش أسماء الملائكة، هي تعزيمات سريانية وأسماء ملوك الجن لتسخير الجن، عايزين يوقعوا كل البشرية في الشرك. حبوا يقولوا لما حرفوا نصائح سليمان، حبوا يقولوا أن سليمان كان لا يفعل معجزات بوحي، إنما كان يفعل له الجن عن طريق تعزيمات علمها له الجن. شفت افترى أكتر من كده؟ ومين اللي ادعوا عليه؟ هم أتباعه عشاء الفتنة بني إسرائيل والعياذ بالله. بفضل الله قدرنا نزيل اللبس عن قصة سليمان وتاريخ آصف بن برخية، وحودنا على قصة نبي الله أشعيا ونبي الله أرميا الذي ندم على بني إسرائيل ونسب لنفسه التقصير وبرأه الله بالوحي. افتكروا معايا ورجعوا لحلقة نبي الله أرميا إزاي وقف على صخرة في بيت المقدس وقعد يعتذر لله، ليت أمي لم تلدني لما ضاعت بيت المقدس بسبب عصيان وفتن بني إسرائيل، فجاءته البراءة من السماء من فوق سبع سماوات، أتاه الوحي وقال له يا أرميا لقد اخترتك قبل أن أصورك جنينا في بطن أمك، أنا اخترتك نبي، لكني عاقبتهم اللي هم بني إسرائيل مش بتقصير منك، ولكن لأنه هم ذكروا غيري، عبدوا غيري ورفضوا ذكري، قعدوا يسبحوا بتمجيد الأصنام وآلهة من دون الله والعياذ بالله، رغم كل الأنبياء اللي جم فيهم، ده كان النبيين بيعيشوا في عصر واحد والثلاث أنبياء بيعيشوا في عصر واحد، ورغم ذلك بني إسرائيل أصروا على الفتنة. أرميا بريء من ضياع بني إسرائيل من بين يديه، هم نفذوا الخطة اللي وضعها بخت نصر عشان يخش يخرب بيت المقدس أو أورشليم كما يسمونها، مصير الهيكل التابوت المقدس لما اتخذ منهم اتخذ منهم بسبب عصيانهم ورجع ليهم بسبب انكارهم، انكروا على نبي الله، على الملك عفوا، على الملك طالوت انه يكون ملك. فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم التابوت تأييدا لطالوت. ليه رفضوا نبوة طالوت؟ لعدة أسباب، أو ملك طالوت عليهم. رفضوا أن طالوت يكون ملك عليهم لعدة أسباب. أولا أنه فقير، ده رقم واحد. رقم اتنين أنه من سبط بنيامين، من قبيلة بنيامين أخو يوسف عليه السلام، وهم مقسمين بيمشوا الكون على هواهم، عايزين النبوة من سبط لاوي والملك من سبط يهوذا، غير كده هم ينكروا. ربنا بعت لهم نبي يقول لهم مؤيد بوحي ان ربنا اختار طالوت لانه مطابق للمواصفات، انتم مقدمين على مهمه عظيمه ما ينفع لهاش الا طالوت، غني او فقير، طويل او قصير، هذا لا يعنيكم، ده ما يخصكمش. انتم طلبتوا من النبي انه يكلم ربنا، يطلب من ربنا يبعت لكم ملك، بعت لكم الملك جه من سبط بنيامين، جه من سبط يهوذا، هذا اختيار الله، لكنه راح لشعب لا يرضى بسهوله. برأنا نبي الله داود مما نسبوه إليه، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا وبرأنا نبي الله سليمان مما نسبوه إليه، ربنا أنعم علينا وكنا سبب في تبرئة نبي الله عزير مما نسبوه وادعوه عليه، شافوا المعجزة بعينيهم فبلغوا، رغم أن نزلت عليه المعجزة قال لهم اللي بتقولوه ده غلط وكفر بالله، وأنا ما بعثتش عشان تعملوا كده أو تقولوا كده، ورغم ذلك هو رافض اللي بيعملوه ورافض اللي بيقولوه، وقالوه غصب عنه جعلوه ابن الله. ربنا سبحانه وتعالى وراهم المعجزات بعينيهم. افتكروا معايا ايام طالوت لما جالهم التابوت تحمله الملائكه شافوه بعينيهم جاي طاير قدامهم، وبرضه جادلوا مع ربنا سبحانه وتعالى. راوا سيدنا عزير بعد ما مات 100 سنه رجع لهم احياه الله مره اخرى، وبرضه جادلوا معاه لحد ما قعد يكتب التوراه، التوراه اللي شبع التحريف منهم، والله قعد يكتب التوراة، فجاءه الوحي بطريقة جديدة فريدة. الحمد لله بينا دوت ازاي الوحي جاءه بطريقة لم يأتي لأحد قبله ولا بعده بهذه الطريقة، وبسبب المعجزة دي اللي شافوها بعينيهم عشان يكتب التوراة، بسبب المعجزة دي ادعوا عليه ان ابن الله. في ضمن الحلقات وقفنا قدام رجل له صدقة جارية على كل من يقرأ كتاب الله. من هو اللي وضع النقاط على الحروف في المصحف؟ كلنا بنقرأ القرآن إلى يوم القيامة بنشوف النقاط على الحروف، هو اللي وضع النقاط على الحروف، هو نفسه ذات الشخص اللي قتل 120 ألف مسلم عشان خالفوه في الرأي السياسي مش الرأي الديني. بينا رأي التاريخ في الحجاج بن يوسف، بينا إبداعات أبو حنيفة بن النعمان، أبو حنيفة النعمان رضوان الله عليه، إزاي ابتكر طرق جديدة في التجارة، فاترينة العرض اللي خدها العالم كله بعده، وأسلوب العرض والتسويق اللي عمله، والعروض والتخفيضات اللي عمله هو تاجر، وهيئة كبار العلماء اللي عملها، والفقه الافتراضي اللي عمله، لو سمحت السعودية بالطيران فوق عرفات وعدنا بالطيارة هل هيحسب لنا حج ولا لا؟ الكلام ده قلناه في الحلقات، في حلقة الإمام أبو حنيفة النعمان. الخلاصة لا نحكم على أحد، دع الحكم لله، خذ الخلاصة، خذ الخير من سيرته، وإن كان في سيرته شر نحيه جانبا، لا يوجد أحد تقترب منه إلا وتصدم فيه إلا أنبياء الله، وخيرهم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت منهم كلما زدت بهم إعجابا وانبهارا. أي شخص له ما له وعليه ما عليه، زي ما قال الإمام مالك رضوان الله عليه إمام دار الهجرة، كل شخص له ما له وعليه ما عليه إلا صاحب هذا القبر. بينا إزاي دخل المسيح الدجال، وهل دخل فعلا مدينة الرسول في حياة النبي يجس النبض ويتحسس الأخبار، وليه النبي رفض أن عمر بن الخطاب يقتله. أتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات اللي عرضناها في الحلقات الماضية في برنامج عجائب القصص. أشكركم كل الشكر على طيب المتابعة، وأتمنى أن ألقاكم في برامج أخرى قادمة. دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.